الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لقاء جديد مع كتاب الداء والدواء للعلامة ابن القيم رحمة الله عليه. المرة اللي فاتت كنا ما زلنا في المحور الثالث من كتاب ابن القيم رحمة الله عليه، وهو محور خطر الذنوب والمعاصي، وده المحور الثالث. احنا نمشي في دماغ ابن القيم في معالجة الداء، وازاي الواحد يعني يوصل لدواء لهذا الداء. بيجي ابن القيم رحمة الله عليه بيتكلم في اول حاجة، بيتكلم في مسألة الدعاء كأول محور من محاور. بيتكلم في المحور الثاني على حسن الظن بالله، بس حسن الظن بالله اللي هو اللي احنا مش عايزينه، اللي هو الغرور، ان دوت بيسبب، هو جزء من الداء ولازم يتعالج قبل ما نتكلم في الدواء. فهو بيتكلم في كذا حاجة لازم نظبطها الاول. اول حاجة لازم تظبط مسألة حسن التوكل على الله وقوة الدعاء وقوة الاذكار، لانك تؤتى من عدم احسانك في استعمال السلاح. يعني انت معاك سلاح كويس جدا ومعاك دواء كويس جدا، بس انت بتاخدوش صح، تاخده غلط. دواء بس انت بتاخده غلط، روشته مش مظبوطه. هو ده المحور اللي بيتكلم فيه الاولاني اللي هو الدعاء. المحور الثاني انك انت عندك حاجه غلط فاهمها، دي بتسبب ان انت دايما الداء بيبقى سهل يتمكن منك. هي الحاجه الغلط الرجاء، هي الحاجة الغلط الغرور بالله سبحانه وتعالى، هي الحاجة الغلط الاغترار بالعفو والستر. فده بيسبب انك انت تربة سهلة للداء دايما، لانك انت خميرة جاهزة ينمو فيها الداء. فلو احنا زبطنا دي هيبقى الداء تمكنه منك صعب. اتكلمنا باستفاضة في موضوع دوت كده. دخل في المحور الثالث وهو الضرار الذنوب والمعاصي. هو دخل من الباب دوت من باب الأصيل اللي هو عايز حيمسكه طول الكتاب، هو إن مشكلتك الأساسية في حاجة من الاثنين، إما القوة العلمية أو القوة العملية. إما أنك أنت ما عندكش بصيرة بالخطر الداهم للذنوب والمعاصي، أو ما عندكش عزيمة. عندك بصيرة بس ما عندكش عزيمة تنفذ اللي البصيرة قالته، تقول لك ده غلط. مفروض بقى العزيمة تقول لك خلاص نبعد بقى، او ده جميل وحلو العزيمة نعمله بقى. فاما مشكلتك في البصيرة او في العزيمة. هيركز لفترة تقريبا اغلب الكتاب هيركز في تمارين البصيرة وتمارين العزيمة. فبدأ ببعض التمارين في البصيرة، وهي فصل كبير في الضرار الذنوب والمعاصي، على اعتبار ان هو بيقوي عندك البصيرة. يقول لك ان مشكلة الذنوب مش مسألة سيئات بس، او يعني مسألة اكبر من كده بكتير. واستفاد بقى جدا زي ما اتكلمنا في الايه في المرات اللي فاتت. في اخر فصل اضرار الذنوب والمعاصي عمل محور كده رابع، خلينا احنا نسميه محور رابع. انا بحاول اقسم الكتاب. طبعا القيم مشكلته انه بيسترسل، ان القيم تا تا تا بيكتب، انت هو الكلام هنا، هو اللي فاهم بيعمل ايه. انت ما بتقعد تعاني بعد كده في تفصيص الاسترسال ده، تقسمه وتعنونه وتحاول تفهم الدماغ ماشيه ازاي. سواء سيل بينازل واحد فاهم، قاعد يقول له انصحني نصيحه، كتب له 300 صفحه فاهم، سيل نازل. فانت بتحاول تاخد بقى تقسم وتعنصر وبتاع. فانت بتقف في حته كده معينه بتقول ايه ده، تلاقي ابن القيم مره واحده اتكلم في حته كده حس ان هي ده محور لوحده، محور لوحده. النهارده هنتكلم في محور كده خده من القيم لوحده، خلينا نسميه خطة الشيطان. ازاي الشيطان يخش لك؟ هو خلاص اتكلم في اضرار الذنوب والمعاصي، وده جزء من البصيرة، ده جزء من البصيرة ان انت تعرف من اين تؤتى. طب انا عرفت الضرر لما اؤتى، فيرجع بيك من القيم راجع الورا، هو انت بتؤتى منين اصلا؟ من اين تؤتى؟ انا قلت لك الاول الضرر لو انت وقعت في المعصيه الضرر هيبقى ايه. لا تعالى النهارده اقول لك هو اصلا انت بتقع ازاي ومن اين تقع وكيف تقع. هيعمل فصل كده صغير كده احنا هنسميه خطه الشيطان معاك اللي هو اتكلم فيها على الايه على مساله المداخل. هتلاقي في عناوين اللي معاك كتاب معنون هتلاقي في مدخل الاذن مدخل العين مدخل اليد مدخل الرجل بيتكلم على صون الاذن صون العين صون اليد صون الرجل بيتكلم فيه قفل على المداخل. بس هو في وسط ده بقى ايه طبعا العناوين دي اللي حاططها اللي عاملين الكتاب نقيم ما كانش عامل عناوين كان در بيتكلم وخلاص. فانت بتحاول تلقط احنا فين هنا ايه الدماغ فين هنا. فهو خلاصة العناوين دي كلها هو بيشرح لك خطة الشيطان من اين بيخش لك منين وازاي تقفل على نفسك المداخل بحيث ان هو ما يلاقيش سكة مسلك ليك اصلا ونكفة الداء كله. وانا في الوقاية خير من العلاج انا لو قفلت اصلا ولم يصبني الداء خلاص اتحلت. بس اللي عجبني في الفصل دوت اللي هو بيبدأ معرفش اللي عند عنوان هيبقى عندكم ايه بس هو كان بعد اخر حاجة كنا اتكلمنا المعاصي تضعف البصيرة كان اخر حاجة اتكلمنا فيها بعد كده عنوان عندي يعني المعاصي مدد الانسان لعدوه عليه. معاصي مدد للانسان لعدوه عليه انت اللي بتديله المدد عشان ايه يتجرع عليك. هنا بقى يتكلم في صون الاذن وصون اللسان وصون الجوارح والكلام دوت. بس اللي عجبني ان ابن القيم فهو في النص كده القيم في ليه طريقة كده ان هو في النص كده بيروح حل المشاكل كده بره يطلع بره كده تلاقيه في كلامه ينفع يتعامل الحتة دي تنفع درس في موضوع تاني خالص مع انها كان في النص كده بس هو في النص كده احيانا بيقول كلام ينفع درس مستقل في موضوع تاني والموضوع ده كبير جدا وابن القيم بيعرج عليه كده بس الموضوع ده يتفصل كده لوحده ونقعد في الحتة دي شوية لان هتكتشف ان الحتة اللي هو بيتكلم فيها دي هي احد مشاكل الانسان. يعني خلينا هنقرأ واول ما احط ايدي على الحتة اللي ابن القيم هيعالجها النهاردة غير اللي انا قلته هقول لك انا قصدي ايه وهتفرح قوي بالموضوع اللي هيتكلم فيه ابن القيم النهاردة. هو بيقول ومن عقوباتها وكأنه بيكمل في حتة العقوبات بس النهاردة وموضوع تاني. بيقول ان المعاصي مدد الانسان يمد به عدوه عليه. انت اللي اديته مفاتيحك انت اللي فتحت له الباب ليه تعمل في نفسك كده. وجيش يقويه به على حربه ذلك ان الله ابتلى هذا الانسان بعدو لا يفارقه طرفة عين ولا ينام عنه ولا يغفل عنه يراه هو وقبيله من حيث لا يراه يبذل جهده في معاداته في كل حال ولا يدع امرا يكيده يقدر على ايصاله اليه الا اوصله اليه ويستعين عليه ببني أبيه من شياطين الجن وغيرهم من شياطين الإنس فقد نصب له الحبائل وبغى له الغوائل ومد عليه الأشراك ونصب له الفخاخ والشباك وقال لإعوانه دونكم عدوكم وعدو أبيكم لا يفوتنكم ولا يكون حظه الجنة وحظكم النار ونصيبه الرحمة ونصيبكم اللعنة وقد علمتم أن ما جرى علي وعليكم من الخزي واللعن والإبعاد من رحمة الله كان بسببه ومن أجله فابذلوا جهدكم أن يكونوا شركاءنا في هذه البلية إذ فاتنا شركة صالحيهم في الجنة وقد أعلمنا الله سبحانه بذلك كله من عدونا. ده كلام من الخير لأن ربنا أخبرنا أن كل ده العدو هيعمله. قال فبعزتك لأغوي أنهم أجمعين. اما قال له انت في النار قال له هجيبهم كلهم معايا هو انا بسهل خالص مش انت حكمت عليا من النار طب والله اللي اجيبهم كلهم معايا تمام مش هتخشها لوحدي انا. طيب حلو بيقول ولما علم سبحانه ثم رحم ولما علم سبحانه ان ادم وبنيه قد بلوا بهذا العدو وانه قد سلط عليهم أمدهم بعساكر وجند يلقونه بها. تاني ولما علم سبحانه أن آدم وبنيه قد بلوا بهذا العدو وأنه قد سلط عليهم خلاص ربنا علم ده يحصل عمل الفعل المضاد. عمل ايه؟ امدهم بعساكر وجند يلقونه بها. تواجه انت العدو ده، هو بيساعدك، عالم ان الشيطان يتربص بيك، فربنا بيساعدك. وامد عدوهم ايضا بجند وعساكر يلقاهم بها، هو اللي اذن. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. فكل ده حصل باذنه، سواء الشيطان وجنده، كل ده باذن ربنا. في نفس الوقت هو امد الطرف الثاني بجند باذنه سبحانه وتعالى، واذن للحرب ان تقوم، واذن للحرب ان تقوم. وهو دوت الايه ده المساله اللي ابن القيم من غير اقصد او لم يقصد هو دلوقتي هيجاوب لنا على سؤال عظيم جدا. السؤال ده لو مسك فيك وشبط فيك بيوهنك ويضعفك، تمام، ويخليك عندك مشكلة في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. أنهي سؤال؟ السؤال هو ليه ربنا عمل كده أصلا؟ أنا دلوقتي مبتلى بذنوب، واقع منتكس، أو عندي مشاكل دنيوية، فقر، مرض، بتاع. السؤال اللي بيجي أحيانا الإنسان في عز ضعفه كده، وإنسان لما بيضعف الشيطان بيتمكن منه، فكان إنسان بيقع مع الشيطان في حال الغضب، في حال الألم، في حال الموت، في حال مرض، يخش له على طول. فدائما الشيطان بيستغل أي لحظة ضعف وينفخ فيها. فمن لحظات ضعف الإنسان إنه يكون مبتلى سواء في الدين أو في الدنيا. مبتلى مثلا في الدنيا فقير، مريض جدا، ودعى كتير، وما مش ممكن، مستضعف، والناس الضايعة الدنيا ماشية معاهم. أو مبتلى في دينه، يحاول يبقى ملتزم، مش عارف، يقوم يقع، يقوم يقع، يقوم يقع، وبعد كده يتسلط عليه الشيطان شوية فيعمل حاجات غلط، فيتهزم نفسيا شوية، فيتعب، فيتهزم، فيضعف. ففي اللحظة دي يجيله بقى خاطر غريب، وده بيحصل. ده الشباب للأسف دي يسألوني السؤال ده، ويمكن كنت مع واحد من يومين في الموضوع ده، قعدنا ساعة فيه، وحاول لكم قلت له ايه، هو ده كلام من القيم. انا فرحت من القيم النهاردة، يعني كأن الموضوع ده جاي في وقته. السؤال هو ليه اصلا ربنا عمل فينا كده؟ ليه ربنا اختبرنا؟ ليه ربنا ابتلانا؟ ليه خلقنا اصلا؟ طالما هو سبحانه وتعالى يعلم ان في ناس هيعصوا وناس هيعبدوا وبتاع، طب خلاص بقى، ما كده كده يعلم. فهو هو هو هو مش السائل مش بيقول ان ربنا اجبرنا على حاجه. ده موضوع تاني بقى، يعني ده موضوع تاني. يعني احنا لازم نطلع من دي الاول، ان هل ربنا اجبرنا على افعالنا؟ اجيت الاجابه لا، يعني والا فيبقى ده عبث وظلم. فاكيد اكيد سواء فهمت او ما فهمتش، هو اكيد ربنا ما اجبرناش على اعمالنا. بس هو السائل مش بيسأل السؤال دوت. هو في العادة السائل دوت بيكون واحد فاهم دينه وملتزم، بس الشيطان دخله في نقطة ضعف كده. لو أنا عارف إن ربنا ما أجبرناش، يعني هو أكيد ما ظلمناش ولا أجبرنا، بس هو ليه الموضوع كله؟ يعني حتى لو ما أجبرناش وما ظلمناش، طب هو يعلم إن في ناس هيعبدوه، ويعلم إن في ناس باختيارهم. أنا مش بقول إن هو أجبرهم، هو مش في الحتة دي هو، بس برضو ليه؟ طب ما كانش يخلق الدنيا خالص وخلاص بقى، يعني ليه عمل كده من الاول؟ لا يعبدوه ولا يعصوه، خلاص وتخلص الايه، وما فيش خالص خلق. شوف الدخله دي، انت عارف هو لو دخل من ناحيه الاجبار الرد سهل عليه، هتقنعه ازاي ان ربنا ما اجبرش العباد، وتشرح له مسائل العقيده في القدر سهله دي توصل له. لكن هو اللي بيسالك هو مقر انه ربنا ما اجبرش حد على حاجه، بس هو ساله بس برضو ليه؟ يعني ما كان الموضوع ده كله يتفض من الاول، وليه المعاناة اللي احنا فيها دي؟ بالك هو انت السؤال ده احنا هنفصل فيه النهاردة، يمكن ياخد اغلب الدرس. ان سؤال خطير، ان لو اتضربت انت بالسؤال ده يحصل لك وهن بقى بعد كده، تبتدي تستسلم في المعركة وتبتدي ترمي على ربنا. هو انت عملت كده ليه اصلا؟ فلما ترمي بتريح انت. فهمت اللعبة؟ فهمت الشيطان دخلك منين؟ وبدا بيخش الواحد ملتزم في الحته دي، واحد فاهم، واحد متدين، واحد بقى بيعامل ربنا من زمان، بس حصل له انتكاسه، حصل له ضربه في دينه، حصل له ضربه في دنيته، فيبتدي يلعب له في الحته دي. هو مش هيلعب له في حته الجبر، ان هو عارف ان هو مش هيسيء الظن بالله للدرجه دي، بس هو عايب يقول لك انا عارف ان ربنا خلقنا ما جبرناش على حاجه، واللي اختار الكفر اختار، واللي اختار الطاعه اختار، واللي اختار المعصيه وربنا عدل. بس هو قصه من الاول ليه؟ ما كان ممكن ما خلقناش خالص ويريحنا، يعني عايز يقول ايه؟ يريحنا من اللي احنا فيه ده. احنا انا تعبان، هو تعبان، هو اللي بيسالك ايه؟ تعبان. في الحقيقه ان هذا السؤال اولا سؤال عاطفي، لازم انت الاول تحدد انت السائل بيسال ليه عشان تحدد الاجابه. احيانا الاجابه المنطقيه مش هتريحه، ان هو ما بيسالش السؤال المنطقي، هو بيسال سؤال عاطفي. انا سالت الشخص دوت، قلت له انا اسالك بالله، لو انت كنت كويس في دينك و متجوز واحده حلوه وجميله وعيالك نضاف وتمام والدنيا معاك حلوه ومعاك عربيه ومعاك فيلا، انت تسال السؤال ده؟ قال لي لا. كنت اساله، يبقى هو سؤال عاطفي. يعني اي حد ظروفه حلوه كانش هيسال السؤال ده. قلت له اسالك بالله، لو انت دخلت الجنه هتسال السؤال ده؟ انا مش هساله. هو بيساله دلوقتي عشان هو متكعبل، فلو الكعبله دي راحت مش هتساله. انا دلوقتي لو رحت لاي واحد يعني ربنا ميسر له اموره دين ودنيا، ما بيجيش في بالي اصلا السؤال دوت. مش حد بيسال ربنا خلقني ليه، تمام؟ او رحت حتى لو واحد حتى اموره متيسره دنيويا، بس الناس في غفله عن الدين، ممكن يبقى الدنيا ولا الدنيا جميله وحلوه وبتاع، حلوين كويس ربنا خلقنا، فمش متضايق اصلا لانه ما عندوش مصيبه. فاهم ازاي؟ ده طبعا بيبقى غيبوبه دينيه، بس على الاقل ما عندوش مصيبه ايه؟ دنيويه. فالسؤال ده في الحقيقه عند تحليله هو سؤال عاطفي محض، ما بيجيش لواحد الا في حاله معينه. فانت لازم الاول تضرب السائل في الحته دي، تفوقه منها، تقول له ده سؤال عاطفي، وتقنعه انه سؤال عاطفي، وانه لولا الكعبله اللي انت فيها واللي كان سائلني كان عنده ابتلاءات شديده جدا فعلا، فانا حسيته هو سؤال عاطفي فعلا. فانا الاول اقنعته ان السؤال ده عاطفي مبدئيا يعني، واي اجابه منطقيه علميه مش هتغني عنك. انت محتاج تطلع وتواجه وتحل المشكله، السؤال ده هيروح مره واحده مش هيجيلك. قلت له السؤال ده كان بيجيلك لما كنت في الدنيا كانت جميله معاك؟ قال لي لا. قال لي بيجيلي اليومين دول، يبقى هو سؤال عاطفي. بس السؤال العاطفي ده مين اللي حطه؟ الشيطان، وما جالوش من دماغه. طب الشيطان جالك منين؟ من ضعفك، انت ضعفت، لما ضعفت دخل، لما دخل بدا يلعب في السيستم بقى. انت خلاص انت كنت انت قافل على الاوضه اللي فيها السيستم، بس انت الحراسه خفت، فدخل بقى اوضه السيستم نفسه، ابتدى يلعب في كل الزراير بقى، فانت كل الايه؟ كل المفاهيم بتتضرب دلوقتي. طيب يبقى انا الاول لما بتكلم مع الشخص اللي بيسال السؤال دوت، لو هو فعلا غالبا 90% هتلاقيه مبتلى دينيا او دنيويا، فانت الاول لازم تفهمه ان سؤالك ده ايه؟ عاطفي، والسؤال ده مش منطقي. طيب لو افترضنا ان انا بقى عايز اجيبه اجابه منطقيه، هو ليه ربنا عمل كده؟ ان الاجابه دي مهمه، ان البعض اصلا بيطعن في الوجود الالهي بسبب اتهام ان مفيش حكمه، ليه خلقنا اصلا؟ تمام، هدي مساله لازم انت تعرف ازاي تستوعبها. لازم تبدا الاول تنطلق في اجابتك عن السؤال ده من انك انت لابد انك تخرج من آفة خطيره جدا. لو طلعت منها هتبتدي تستوعب انك انت لست ندا مع الله. يعني لا يصح اللي بيتكلم في السؤال ده بالذات يتكلم من ايه؟ من باب الندية، من باب الندية اللي هو انت خلقتني وانا عايز منك، بطلب منك استفسار ولازم تجاوبني وتقنعني. انت بتتكلم كأن ايه؟ واحد قصاد واحد عادي، انا وربنا، وانا زي واحد قال لي انا زعلان من ربنا ومفروض ان هو يفهمنا. انت مين انت؟ فاصلا انطلاقك من الندية هيعمل لك مشكلة كبيرة. مش مشكلة ان انت طبعا يعني حاطت نفسك في حجم اكبر من حجمك، مشكلة الاكبر انك انت تظن ان الندية دي تساوي ان انا هفهم الحكمة كلها. ودي الحتة لازم تستوعبها، ان انت اصغر من كده بكتير، اصغر من كده بكتير. بمعنى ان ربنا خلقك في عقل معين وفهم معين، الفهم ده محدود في النهاية، لا يمكن استيعاب ما عند الله من العلم، ولا يوجد مخلوق خلقه الله يستطيع أن يستوعب ما عند الله من العلم. فأنت مفترض أنت بتتكلم كقزم هباء تكلم رب جليل، ورب ده أنت أصلا كمؤمن مقر إجمالا لي بالحكمة، والحكمة دي لو ما ظهرت لكش في حاجة فهي ظهر لك في كل الحاجات التانية، في خلقه، في تكوينه، في أنفسكم أفلا تبصرون، في خلق الخليقة من حولك شوفها في النحل وفي النمل وفي المجرات وفي الكواكب، تجزم إن أكيد اللي خلق الخلق ده حكيم بلا شك، والحكمة ظاهرة في كل شيء. في حتة بقى أنا مش مستوعب فيها الحكمة، هذا لا يعني إن هي مش موجودة. ربنا سبحانه وتعالى نفسه أراد أن يربي الملائكة ويعلمهم المسألة دي. احنا قلنا من شوية القاعدة أن كونك لا تعلم الحكمة لا يساوي أن هي غير موجودة. القاعدة عدم العلم لا يساوي العلم بالعدم، عدم العلم لا يساوي العلم بالعدم. فمش معنى ان انت مش عارف ان هي مش موجودة. وربنا سبحانه وتعالى ما زال تجد توجه عام في القرآن ان ربنا بيربي عباده، ان انت الاصل انك تستسلم وتسلم، ان انت لو طلبت في كل فعل من افعال الله قبل ما تقتنع به او قبل ما تنفذه سرد الحكم مش هنخلص ومش هتستوعب، ان حتى لو ربنا قال لك ففي الاخر عقلك محدود مش هيستوعب كل حاجة. لما الملائكة نفسها سألت، بس هي ما سألتش من نفس الباب دوت، سألت بس من باب تاني، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، هما شايفين وجهة نظر تانية خالص. تفكير الملائكة، محدودية تفكير الملائكة وصلت النتيجة ان انت طالما خلقت مخلوق ما بيعصيش ليه تخلق مخلوق ايه يعصي؟ هما شافوها من ناحية ايه؟ ده ما بيعصيش وده هيعمل ويعمل. طب ما انت خلقت مخلوق ما بيعصيش. شوف دي محدودية تفكير الايه؟ الملائكة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. كانت الإجابة ايه؟ فيش إجابة. بيربي على مبدأ ليه؟ تسليم. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وكانت ده معينة صغيرة بس من قدرة آدم على التعلم وتفضيله على الملائكة بالفهم والعلم والكلام دوت. فلما وصل لطلوم المعلومة دي قال ألم أقل لكم، يعني دي حتة بس، فهو ما وصل لهمش لسه لكل اللي كل الحكم ما وصلتش، سأقول لهم ديت عينة ولسه هتشوفوا كتير. وما شافوش الملائكة لسه، ما شافوش هو البني آدم ده هيعمل ايه وإيه اللي هيطلع منه. هو تصورهم ان اللي هيحصل بني آدم ان كلهم في الاخر طالما عندهم احتمالية الخطأ وفي النفس بتاعتهم هيبقى في هوا، يبقى كلهم هيروحوا في سكة الايه؟ الشمال، كلهم هيسفكوا الدماء وكلهم ايه؟ هيقتلوا الكلام وكل الدنيا هتبقى بايظة. ما يعرفوش ان هيطلع منهم الانبياء والصحابة والسلف والتابعين والصالحين واصحاب الانبياء، هيرى الله منهم الجهاد والصبر، عبوديات بالنسبة للملائكة مبهرة نفسها، يعني الملائكة نفسها بتنبهر بيهم لدرجة ان ربنا يأتي في كل عام في يوم عرفة بيعمل ايه؟ يباهي، وكأنه بيرد على سؤالهم القديم. فاكرين السؤال اللي سألته لي وقلت لي ليه تخلقوا؟ وكأنه بيباهي كل سنة ويرد على سؤالهم بطريقة عملية. شفتم عبادي أتوني ايه؟ شعسا غبرا، جم اختيارا، ورغم انهم عندهم إرادة المعصية، دفعوا فلوس قد ايه؟ الحج يا جماعة صعب صعب صعب، وتعبوا قد ايه عشان يوصلوا هنا؟ فهمتم؟ وكل سنة بتتجدد عند الملائكة معلومات عن بني آدم بينكسروا فيها أمام الله ويعرفوا قوله إني أعلم ما لا إيه؟ ما لا تعلمون. وعرفوا إن طلع من بني آدم عبودية اختيارية، وفهموا أن الله يحب العبودية أن تكون اختيار. أنتم أيها الملائكة ماشي ممتازين، بس أنت أصلا ما عندكش اختيار تاني، فأنت لم تعبدني اختيارا في الحقيقة، إنما عبدتني لأن لا يوجد عندك احتمال تاني. لا يعصون الله إيه؟ ما أمرهم. ربنا ما جعلش فيهم إرادة الشر أصلا، لا يوجد عنده النجدين، هو حاجة واحدة بس، هو لا يعرف إلا الطاعة ولا يحسن إلا الطاعة ولا يعرف المعصية وما يعرفش يعصي، فيش إرادة تانية. فده بالنسبة لربنا عبودية ناقصة غير كاملة. الكمال أن تعبده وعندك اختيار ألا تعبده، الكمال أن تطيعه رغم أن عندك اختيار أن تعصيه، الكمال أن أنت تختاره كان ممكن تختار غيره. ده بالنسبة ربنا إيه؟ أتم وأكمل. والمخلوق اللي ينجح في المهمة دي بالنسبة ربنا أتم وأكمل. عشان كده الصالحين من بني آدم أفضل من الملائكة بلا شك، أفضل من الملائكة تمام، لأنهم وصلوا إيه؟ ودليل أن الملائكة تخدمهم في الجنة، الملائكة يكونوا خدام لهم في الجنة، الملائكة والملائكة يدخلون عليهم إيه؟ من كل باب بيهنوهم، أنتوا مخلوق مالوش مثيل، سلام عليكم بما إيه؟ بما صبرتم، أنتوا عدتونا فنعم عقبة الدار. محد احنا فاهم قررنا لكم ان انتوا بلا شك كان في حكمة باهرة من خلقكم، واحنا يعني احنا النهاردة بنخدمكم، اللي قالوا من زمان هتجعلوا فيها من ايه يفسد في، انت الان بتخدم بني ادم دوت، تخدمه انت فرحان انك انت بتخدمه علشان عارف شرفه عليك بهذه الطاعة وهذه الايه المنزلة. فمين احنا ايه؟ انا بمشي معاكم واحدة واحدة عشان نجاوب على السؤال الخطير دوت، ليه أصلا ربنا عمل كل ده؟ أنا بمشي معاكم إيه؟ خطوة خطوة. إن أولا بنأصل أصل، أنت لست ند مع الله، نمرة اتنين أنت قزم خالص بالنسبة للفهم بالنسبة للاستيعاب، فمهما ربنا قال لنا من الحكم حيظل ما يعلمه أكثر مما أعلمنا به، وما نجهله من حكمة الله أكثر مما نعرفه. فبرضو لو وصلتك الحكمة خير، ولو وصلتك تأكد ان ده اكبر من كده بكتير، بس وصل لك اللي على قد استيعابك. عشان كده لما ربنا مثلا في سورة البقرة قالوا انما البيع مثل الربا، البيع مثل الربا، لا كان ممكن ربنا يرد بكتاب في الاقتصاد صح، بس ربنا الرد بتاعه ايه؟ احل الله البيع وحرم الربا، بدون ايه؟ بدون تفاصيل. ان احنا لو كل مرة هتقفلي في امر شرعي ان انا تلزم ربنا ان يقول لي الحكم واقنعني قبل ما نفذ كده مش هنخلص. لازم مبدأ ان ربنا حكيم اجمالا ده يأتي على كل التفاصيل، فمش محتاج كل مرة اسألك تاني، خلاص انا عرفت، انت عرفت ان انا حكيم، كل مرة هتسألني ما مش منطقي، خلاص سلمت بالحكمة يبقى انت بتسلم، وبعد كده بقى عايز تسأل بقى في تفصيلة معينة جات لك الحكمة فرحت بيها، ما جات لكش مش تفرق معاك، كده كده انا ايه مسلم. عشان كده لما الست جات للسيدة عائشة قالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ليه الحائض بعد ما تطهر تجيب الصوم اللي عليها بس ما تجيبش ليه الصلاة؟ فهي نفس المبدأ السيدة عائشة استعملت بيه مع الست، فهمت ان هي من نوع اللي ايه انت بقى عايزة بقى نظام ايه فين الحكمة والجو ده تعليلي بقى. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فين الإجابة؟ ما هي دي الإجابة، هي بتقول لها إيه الحكمة؟ قالت لها هو كده. طب ليه هو كده؟ عشان أنت لازم تتعلمي كده، عشان هي فهمت الدماغ، كان ممكن تقول لها بس هي فهمت إن الدماغ دي لو أنا جاوبتها هتتعود على إيه؟ على كده، مش هتسلك بقى، كل ما نعوز حاجة لازم إيه؟ لازم تقنعني قبل ما أعملها. فاحنا لازم مبدئيا نسلم ان بلا شك ان ربنا حكيم اجمالا. انا مثلا ما عنديش اجابه خالص، ربنا ما قالناش خلقنا ليه، ده ما يزعلناش في حاجه، احنا نقر اكيد ليه حكمه. طيب تعال نخش بقى في الايه، فيما اخبرنا به، هل احنا ما وصلناش حاجه خالص من الحكم؟ لا وصلنا، بس انا بقول لك اللي هقوله ده جزء، ما احنا واللي وراء ما وراء ذلك من الحكم اكبر من كده بكتير. هو ربنا صرح في سوره الزاريات بقولي وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ ليعبدون. دي واحدة من الحكمة ربنا من أجلها خلق بني آدم. طيب كويس، في واحد مثلا يقول لك طب ليه خلقنا عشان نعبد؟ نفس ليه؟ يرجع يلف بيك تاني. فأنا دلوقتي وصلت الحكمة، بس أنا أرجع تاني نجاوب، طيب احنا نقوله سؤال، ربنا خلق خلق ليعبدوه، الملائكه كانت بتعبده، بس احنا قلنا ان هو اراد ان يخلق مخلوق ايه اكمل واتم. دلوقتي نرجع تاني لربنا، نتعامل مع ربنا بقدره. الله، الله سبحانه وتعالى هو الحي القيوم الخالق الرازق المحيي المميت القوي المتين، خلق السماوات والأرض والمجرات والبحار والجبال فوق خيالك، لا يمكن تصوره، ليس كمثله شيء. هذا الخالق العظيم القوي القدير الجميل الذي له الكمال المطلق وله الأسماء الحسنى، من حقه أن يخلق، هذا حقه، حقه أن يخلق، هو خالق فمن حق الخالق أنه يخلق، هو يستحق العبادة، يستحق أن يعبد. ألا يستحق أن يعبد مثل هذا الخالق؟ ألا يستحق أن يعبد؟ يستحق أن يعبد، لأن كل الإنعام منه، كل الفضل منه، كل حاجة. فلما كان يستحق أن يعبد مارس حقه، خلق مخلوق ليعبده. لغاية دلوقتي مش مشكلة، مفيش مشكلة لغاية دلوقتي. يعني اللي بيخلق بيتكلم، هذا حق الله، حق الله ان هو يخلق، حقه ان يعبد، تمام. لذلك ده كان السؤال اللي سأله النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ، قال أتدري ما حق الله على العبيد؟ حقه، مينفعش اتكلم في حقك. قال حق الله على العبيد ان يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. قال أتدري ما حق العبيد على الله؟ هنا بقى هي ده السؤال اللي احنا عايزين نفهمه، حق العبيد على الله ايه؟ الا يعذب بالنار من لم يشرك به شيئا، ده حقك. لكن مش حقك ان انت تقول له خلقتني ليه، مش حقك انك انت تقول له المفروض كنت تاخد رايي قبل ما تخلقني، مش حقك ان انت تقول له انا كنتش عايز اخش الموضوع ده من الاول. ليه؟ لانك انت مين عشان يسالك سؤال؟ بس معلش، هو ربنا، نرجع للنديه تاني، هو دلوقتي ربنا يقول لك انا اخلقك، هياخد رايك، انت هتجاوب على اساس ايه؟ على اساس ايه؟ فين العلم والحكمه اللي هتبقى موازيه لله عشان يستشيرك؟ انت مش موجود، انت اصلا عدم. يعني هو ما برضه السؤال مش منطقي، هيستشيرك امتى وانت ما كنتش موجود؟ ما عشان يستشيرك هيخلقك ولو خلقك هيقول لك خلقك ما خلصت. يعني هو السؤال اصلا مش منطقي. بس ده بشبهه بايه؟ بشبهه بالأب والأم. دلوقتي مش من حق أي اتنين ذكر وأنثى يتجوزوا؟ من حقهم ولا مش حقهم؟ صح؟ من حقهم يجمعوا بعض والست تحمل ويخلفوا؟ حقهم ولا مش حقهم؟ حقهم. هل ما ينفعش يمارسوا حقهم دوت قبل ما يسألوا البيبي عايز تيجي ولا لأ؟ أنا بكلمك في اتنين بشر عادي، فيقول لك ما هو ده حقي، ما أنا هسأله إزاي؟ ما هو ما يعني ما ولو حتى في إمكانية أسأله، ما مش هيعرف يجاوبني، هو مش مستوعب هو داخل على ايه، تمام. فما اساله ازاي وانا ما اعرفش مستقبله عامل ازاي برضه عشان اخد رايه في ده حقه. يعني برضه ما عنده مثال بعيد ولا مثال اعلى، ده مثال حق ربنا اعظم بكتير. بس انا بكلمك في مثال بسيط، ابوك وامك دلوقتي اتجوزوا وخلفوك، ينفع انت مثلا حصل لك مشكله في الحياه تقول لهم انتوا اتجوزتوا ليه؟ يا ابني احنا كنا نعرف هنجيبك انت، يعني نعمل ايه؟ طيب حقنا يا ابني نتجوز، حقنا نتجوز، طب خلفتوني ليه؟ انت كنت صغير ساعتها، ما عرفناش ناخد راي حضرتك، يعني ما انت ساعتها كل ما اقول لك تكمل تقول لنا واقف، ما عرفناش نستشير سعادتك في القصه ديت، معلش احنا اسفين لسعادتك، ما كلام مش منطقي. يا ابوك وامك هيقلسوا عليك، صح؟ مالكش ان انت تسال السؤال دوت، لان هو لما اتجوزوا وخلفوا كان حقهم. انت ايه حقك بعد كده؟ حاجة بعد كده تقول لهم انت ربيتوني ولا ما ربيتونيش، صح؟ ده اللي ممكن اكلم فيه ابويا وامي، علمتوني ولا علمتونيش، صرفتوا عليه ما صرفتوش عليه. بس مش هيرجع للسؤال الازلي، تتجوزتوا ليه او خلفتوني ليه؟ ده سؤال احيانا ممكن بيجي في ذهن واحد، بس هو بيسخفه، يعني بيستسخف السؤال دوت، يعني ممكن يقوله على ابوه وامه على سبيل الهزار انتوا خلفتوني ليه، بس هو عارف سؤال سخيف ملوش معنى، ان هو ملوش رد. يعني عايز ايه؟ يعني اعمل لك ايه انا دلوقتي؟ يعني هو المفروض نعمل ايه يعني حضرتك؟ نعمل لك ايه؟ تخيل سخافة السؤال ده للأب والأم، تخيل بقى سخافة السؤال ده للرب، خلقتني ليه؟ معلش، هو ان ربنا يخلق حقه ولا مش حقه؟ حقه، يعني ما ينفعش تتكلم في حق ربنا. ان هو يعبد حقه ولا مش حقه؟ حقه. ايه هو حقك؟ حقك ان هو ملكش في الاتنين دول، ملكش ان انت في حقك ان انت تتدخل في قرار الخلق او في قرار استحقاقه العبادة. ده خارج عن حقك. زي ما انت، شوف معيني بضرب مثال بعيد، ده مخلوق. زي ما انت منفعش تتدخل في حق ابوك وامك ان هم يتجوزوا ابتداء يخلفوك، صح؟ لكن حقك بعد كده بيبدأ. انا حقي على ربنا ان هو يبين لي عايز مني ايه او يريد مني ايه. حقي على ربنا ان هو ييسر لي الطاعة ديت، ساعدني، صح؟ طالما كلفت ساعد، صح؟ حقي على ربنا ان هو يعني ما يعذبنيش لو عملت اللي عليا، بكده ظلمني لو عملت انا اللي عليا وبعد كده يعذبني. يدي حقي ان انا يتعامل معايا العدل، ولو عمل معايا الفضل يبقى ايه، مية مية، تمام؟ ده حقك. فاحنا هنا بنيجي السؤال بقى، بص احنا بنسترسل في ليه في الموضوع اول، هل ربنا اعطاك حقوقك؟ بلا شك، بزياده الزياده. يعني ربنا سبحانه وتعالى اولا جعل فيك فطره، كانش ملزم يعمل كده، فطره تحب الله تميل الى الخالق. كان ممكن يكلفك بلا فطره، تبقى انت طالع ما عندكش ميل للخالق، ما عندكش ميل للتوحيد. جعل فيك فطره، في ميل للتوحيد اصلا موجود فيك. حبب اليكم الايمان زينه في قلوبكم كره اليكم الطبيعي. جبله الانسان بيحب القتل ولا بيكرهه؟ هو بيلاقي نفسه مش بيحب القتل، بيحب الخير، بيحب الصدق، بيحب العدل، بيكره الظلم، بيكره القتل، بيكره الاغتصاب، بيكره. هو لقى نفسه بفطرته كده. مين اللي حط فيك الفطره دي؟ الله. تخيل انسان طلع عنده القتل وعدم سواء، ما عندوش ميل لحاجه فيهم، كان اختبار يبقى اصعب، صح؟ لا، التوحيد والكفر سواء، ما عندوش ميل لحاجه فيهم، يبقى اختبار اصعب. طب هو ربنا كان ملزم يعمل فيك الفطره دي؟ كان العدل ان يخلقك عادي، مفيش اي داتا جوه، مفيش اي كود جوه بيوجهك لحاجه، واختبر بقى، اختبر كده عدل، يبقى دي فضل. واصلا كونه حبب اليك الايمان فضل، حبب اليك الطاعه فضل، بغض اليك الكفر والمعصيه فضل، صح؟ جعل فيك فطره وميثاق اول اخده عليك عشان لما تطلع عندك ميل للتوحيد فضل. ما بيكلفكش باي حاجه لغايه البلوغ خالص فضل. بيديك الحسنات كلها في الفتره دي، ما يكتبش عليك اي سيئات خالص، ما يحاسبكش على اي حاجه انت جاهل فيها. لازم ايه؟ يبلغك العلم، العلم اللي تقوم به الحجه تعلم. قبل كده ما بيلزمكش، ولا حتى ولو ما بحق، لو فضلت جاهل ما يلزمكش، يقولكش ليه ما خلاص، ما كنتش اعرف، ما وصلتنيش رساله اصلا، ما اعرفش. وما كنا معذبين حتى ايه نبعث رسولا، تمام؟ ولما بيكلفك بحاجه تبقى مساله بسيطه، مجرد التوحيد وعبادات بسيطه، تمام؟ خلالك الحسنه بعشر امثالها، الى 700 الى 100 ضعف، الى 700 ضعف، الى اضعف ذلك، السيئه بواحده، تمام؟ يسر ليك التوبه، ارسل رسل، انزل كتب، جعل ملائكه معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، يرسل اليك ملك يؤزك على الخير ويساعدك على الخير ويقاوم الشيطان اللي بيحسك على الشر دايما. ان للملك لما وللشيطان لما، فملك فلمه الملك يعاد بالخير وتصديق بالوعد. يا ربنا قصاد الشيطان بيبعت لك ملائكه، انت مش حاسس في معركه بتدور حواليك، انت مش واخد بالك منها. كل ما الشيطان يرمي لك حاجه، الملك يرمي لك حاجه قصادها، انت مش واخد بالك. ده منين؟ من الله سبحانه وتعالى، تمام؟ جعل يعني لو عادنا نسترسل، ربنا عمل معاك ايه عشان يسهل لك في الاخر؟ لا يكلف نفسا الا وسعها، المشقه تجلب التيسير، ما جعل عليكم في الدين من ايه من حرج، كل حاجه ايه ماشيه، تمام؟ وبعد كده جعل المصائب كفارات، وجعل التوبه مكفره، وجعل شفاعه في شفاعه للمؤمنين ورحمة رب العالمين، ويخرج من النار من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان، نصف ذرة من إيمان، شفاعة الملائكة، شفاعة الأنبياء، شفاعة أرحم الراحمين، كل ده توبة، توبة مفتوح لغاية ما تموت، مهما عصيت ارجع، لو رجعت في آخر ثانية في حياتك أقبلك. يعمل لك أكتر من كده؟ إداك حقك ولا إداكش؟ لا، إداك حقك بزيادة الزيادة، بزيادة الزيادة. عشان كده في الحديث، فمن وجد خيرا فليحمد الله، كله بفضله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه ولا يلوم الله. شوف القواعد، ما تجيش بقى ترجع على ربنا تقول له طب انت بقى خلقتني ليه، انت خدت حاجه ولا خدتوش؟ خدت حقك، ما تسالش خلقتني ليه، انت ليك انا ظلمتك؟ ما ظلمتكش، انا يسرت لك كل حاجه، وعدتك بجنه. شوف لما النبي عليه الصلاه والسلام قال ما حق العبيد على الله الا يعذب بالنار، ما قالش حقهم يخشوا الجنه، هو انت حقك ما يعذبكش لان انت في الحقيقه قصاد العباده دي خدت صح؟ مش كان في نعمه بصر وسمع وكل كل كل النعم ربنا عليك بالدنيا، كان ممكن يحط دي قصاد ايه؟ قصاد العباده وخلصت وتطلع مديون كمان. كونوا اصلا في دخل وعدك بجنه، معلش واحد عامل عندك وبياخد اجره خلاص عايز ايه تاني؟ تخيل بقى وعدك بجنه، يعني اصلا حقك حقك ما يعذبكش، ده حقك، كان ممكن خلاص الطائع ما يتعذبش، بس هو ده ايه؟ خلاص تطلع من الدنيا سليم تمام، ما تعذبش وخلاص حقك. لكن تعالى في جنه، طب الجنه عرضها السماوات والارض، اقل واحد في الجنه بياخد ملك 11 زي الكره الارضيه كده، زي الارض دي كده السماء بتاعتها 11 مره تمام، 11 ملك ملك من ملوك الدنيا، وفي ناس ملكوا الارض كلها، فبالتالي 11 مره قد الدنيا دي كلها. اشتغلت قد ايه يعني؟ عبدت ربنا قد ايه يعني؟ 10 20 سنه في حياتك؟ الموضوع ما كانش يستحق كده خالص. ففين المشكله؟ ليه احنا بنرجع على ربنا بالسؤال الايه؟ بالسؤال السفسطائي دوت، انت خلقتنا ليه اصلا؟ تمام؟ فهو هو وكمان احنا نقول حاجه مهمه جدا، نرجع تاني لربنا سبحانه وتعالى، ان ربنا له صفات يا جماعه، صفات من حقه ان تظهر اثار هذه الصفات، يعني مش لازم يكون محتاج حاجه عشان يعمل كده. بعد يقول لك طب هو طب ليه خلقنا نعبده؟ هو محتاج عباده برضو؟ السؤال الايه؟ سؤال في سؤال اهو، هو ربنا محتاج ان احنا نعبده؟ لا طبعا. السؤال ده ناتج عن خلل كده معين، هو اقتران الفعل بالحاجه، هل كل فعل يلزم منه الحاجه؟ بيقول لك يا اما خلقنا لحاجه او يبقى خلقنا عبث، لا هو عمل اختيارين وفي اختيار ثالث ما قالوش، بيقول لك يا اما خلقنا عبث يا اما خلقنا لحاجه، ولو خلقنا عبث يبقى في مشكله، ولو خلقنا لحاجه يبقى في مشكله برضه، لا في اجابه ثالثه. عامل زي قاعد تقول له ايه 5 زائد 5 9 ولا 11؟ الاجابتين غلط. فين اللي اختار الثالث؟ يقول لك مفيش اختيار ثالث، السؤال غلط. ايه الاختيار الثالث؟ حاجه اسمها الحكمه، لا عبث ولا حاجه، حكمه. هل حتى في البشر هل كل فعل بتفعله لحاجه؟ لا معلش، انا دلوقتي لقيت واحد بيغرق وانا بعرف اعوم وانا شجاع وبخافش، فنزلت جبته وطلعته تمام واتوكل على الله وانا مشيت خلاص. انا عملت كده لحاجه؟ انا مش محتاج حاجه، يعني انا ما كنتش محتاج اعمل كده، كان ممكن امشي عادي. طب انا عملت كده ليه؟ لان انا فيا صفه انا بحبها تظهر، الشجاعه، المروءه، الكرم. فممكن يقول لك ايه اللي دخلك؟ يقول لك يا جدع دي يعني جدعان، انا ما اقدرش اشوف حاجه زي كده واسكت. يقول لك طب انت ايه مصلحتك؟ ماليش مصلحه، بس ما ينفعش يا عم اشوف حاجه زي كده واسكت. انت عايز ايه؟ في صفه فيك؟ هو انت بتقول فعلا ماليش مصلحه؟ هو قاعد يقول لك طب انت عايز حاجه؟ لا بس دي حاجه فيا انا ما اقدرش اشوف موقف محتاج جدعانه، محتاج مروءه، محتاج شهامه، وما تدخلش. فانت ما عملت كده ليه؟ لانك فيك صفه تحب ان تظهر. اذا كان المخلوق بيحب كده فما ظنكم بالخالق؟ الخالق فيه صفه انه خالق، عشان تظهر الصفه دي لازم يكون فيه خلق، يعني بالطبيعي عشان يحب تظهر صفه الخلق فلا بد ان يخلق عشان تظهر الصفه دي. طيب ربنا سبحانه وتعالى مثلا غفور، ايه مشكله الملائكه؟ ما بتعصيش، فما فيش توبه ومفيش استغفار ومفيش مغفره، طب الصفه دي تظهر ازاي؟ فكان لابد ان يخلق مخلوق فيه احتمال الخطا، طالما في احتمال الخطا فلابد هيقع الخطا، فاذا وقع الخطا يفتح باب التوبه فانت تتوب فيغفر، هو يحب ذلك. ده معنى الحديث لو لم تذنبوا، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولاتى بقوم يذنبون. يذنبون يعني عندهم احتمالية الذنب، يعني انه يمكن ان يقع منه الذنب. لاتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. هو يحب ذلك، هو فيه صفة المغفر انه غفور. هيغفر لمن؟ يغفر للمخطئ. طب اذا كان المخلوق ما بيخلطش، فكان خلق مخلوق وارد عليه الخطأ، وارد عليه الخطأ، هل هو اجبره على الخطأ؟ لا، بس هو طالما وارد الخطأ اكيد الخطأ هيحصل. طب لما يحصل فتح لك باب التوبة، يصل لك الخير وبيقبل استغفارك، فانت هتخش من باب التوبة فيغفر لك عادي. في شوية يقول طب ليه خلقني بغلط؟ هو خلق غلط سواء ما اجبركش على الغلط، ولو حصل منه غلط ما قال لك فتح لك باب التوبة، بل يحب التائبين ويحب المستغفرين والكلام دوت. طيب الصفة دي تظهر ازاي؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى يحب سبحانه وتعالى أن يرى عبد يعبده مع مقاومة، رغم أن فيه مقاومة مجاهدة. طيب هيبقى فيه مقاومة ازاي ومجاهدة إذا لم يكن هناك موانع تمنعه؟ المقاومة والجهد دي تسوى عند ربنا عبادات ما تنفعش تظهر إلا في الحالة دي. يحب أن يرى مثلا الصبر، الصبر ده قصاده إيه؟ مقاومة. أنا هصبر على حاجة يبقى في حاجة بتقاومني. يحب أن يرى الجهاد، إن واحد يبذل دمه وماله في سبيله. فهيكون ده إزاي؟ من غير أعداء ومن غير قتال ومن غير دماء. تمام، ربنا يحب إنه الشهداء، يحب الشهداء. الملائكة تستشهد إزاي؟ فيش إمكانية الملك يموت شهيد. هو يحب أن يرى عبد يموت في سبيله، يقتل في سبيله. ده عند ربنا إيه بقى؟ حاجة كبيرة قوي. عشان كده الشهداء دول إيه؟ معديين. ده جاب الآخر خالص، ذروة سنام الإسلام. تمام، فكان لابد أن يخلق مخلوق بهذه الصفة، إنه يمكن، لأن لما خلق المخلوقين اللي هم عندهم احتمالية الخطأ، علم سبحانه وتعالى ان اكيد في اللي هيختار الايه؟ الكفر كمان. فلما في فريق يختار الكفر هيقاوموا الفريق اللي بيختار الايه؟ الايمان، فهيترتب على ذلك الايه؟ الجهاد والمعارك والحروب والقتال والشهداء، ويرى الله سبحانه وتعالى ذلك كما قال سبحانه وتعالى وتلك الايام نداولها بين الناس. ليه؟ وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم ايه؟ شهداء، والله لا يحب الظالمين. ممكن يقول لك الظالمين في سوء، بس هو يحب ان يرى ذلك. فانا ما رجعش ربنا اقول له انت طب ليه تعمل كده؟ السؤال الشهيد ده ربنا عمل فيه لما مات شهيد؟ يعني ده له حقه ايه ده هيدلع الشهيد ده، خسر ايه الشهيد؟ يعني ايه مشكله الشهيد؟ تقول طب ليه يعمل كده؟ ليه يعمل كده؟ لو رحت سالت الشهيد انت اصلا دلوقتي مش هيسأل السؤال الغبي ده. ربنا قال على الشهداء فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون. ده هم بيقول لك يا جماعة ما تحصلونا، موتوا في سبيل الله، ده الدنيا حلوة قوي هناك. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى دايما السؤال ده نرجع نقول سؤال ايه؟ عاطفي. الشهيد نفسه اللي هو يعني أكثر واحد عانى في الطريق إلى الله لدرجة أنه تعرض لفتنة القتل في سبيل الله، هو فرحان. إيه مشكلتك أنت؟ يعني أكتر واحد تحقق فيه معاناة العبادة وصعوبة العبادة فرحان في النهاية. يبقى إن سؤالك سؤال عاطفي. يبقى الفكرة إن مجموع الكلام اللي قلته لك ده بيرد على السؤالين، هو ليه خلقنا وليه عمل المنظومة دي من البداية، وتكلمنا في حق والندية والكلام دوت، وان انت في الاخر ليك انك تسأل عن حقك، مش ان انت تسأل عن، عشان كده قوله تعالى لا يسأل عما يفعل هم يسألون. ده مش معناه ان ايه هو احنا يعني ما نسألش وخلاص نمشي كده وخلاص، لا، لا يسأل لان الايه؟ لان مفيش ندية. يعني اصل السؤال ده معناه الندية، وانت اصلا انت تتسأل مش تسأل، لانك انت لست ندا لله، أنت غير مؤهل، أنت غير مركب أو مخلوق لتستوعب هذه الحكم. زي مثلا بتعامل انت راجل كبير وقال لها المثل الاعلى، بضرب لك مثال صغيرة عشان تفهم، انت واحد كبير وفهمان وتاع وابنك صغير قوي وانت بتتصرف قدامه تصرف مش فاهمه، بابا انت بتعمل كده ليه؟ انت تقول له ابني ما اسكت ما تسألش. فانت ليه بتقول له ما تسألش؟ بتحرمه من حقه؟ يعني عايز تقول له ما هشرح لك ايه، ما انت مش ايه مش هستوعب، ما فيش فيش فاهم هتفهم. فالفكره ان ربنا بيعلمنا ان الموضوع ما تعملش على ربنا من الدية، الحكم اكبر مما تتخيل، الموضوع يعني اوسع من استيعابك وتركيبك العقلي اللي ربنا خلقك عليه. فده الرد على السؤال ليه خلقنا، ليه احنا موجودين، ليه ما استشرناش، ما خدش راينا قبل ما ليه، طب الموضوع ده كله ليه، طب هو كان محتاج الموضوع ده ولا كانش محتاج، طب هو محتاجه طالما فهمنا الحكمه وفهمنا ايه القصه ديت كلها. ده اللي ابن القيم ركز عليه. يمكن احنا استفدنا، سنقرا بقى كلام القيم بسرعه كده هيفرحك قوي، يمكن درس استهلك يعني في الموضوعين دول، بس هو موضوع خطير. الموضوع ده لو مسك في واحد بيتجرأ عن المعصيه. ليه؟ ان هو بيشعر ان هو كده بيعاقب ربنا بقى، مش انت خلقتني ما خدتش رايي، مش انت بقى ابتلتني بقى وظلمتني، طب طب طب طب يلا بقى. ويبتدي بقى الشيطان يقنعه ان انت كده بتعترض. عشان كده دايما الايه اللي بيلحد يفجر، في اقتران بين الالحاد والفجور. تلاقي مثلا ايه يقول لك الحد وبقى شاذ، الحد وزنى، الحد وسافر كندا خربها هناك. طب ايه ليه ليه انت بتربط، ليه دايما الالحاد بيرتبط بالايه بالفجر دايما؟ فاهم ازاي؟ الانسان بيحس ان هو عايز ينتقم. ينتقم من ايه؟ ينتقم من مين؟ هو عايز ينتقم، هو عارف انت لما ايه مثلا، بس ده تخلف يعني، عارف تبقى انت زعلان من واحد بتعمل اللي يضايقه، عايز ايه؟ عايز تعمل اللي يضايقه، فهي المعصيه دي ربنا بيكرهها، طب انا اعملها. ماشي انت ممكن تضايقني بس ربنا يتضر بايه يعني؟ انكم لم تبلغوا ضري فتضروني. الحقيقه انت بتهلكش الا نفسك، يعني انت بتحرق نفسك اكتر، وفي الاخر ربنا بيتضرش. لو كلنا ابليس مفيش مشكله عند ربنا خالص، كله يخش النار وخلاص. قل فمن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. فاهم يعني برضو الفكره ديت، يعني طلعها من دماغك. اوعى في لحظه غضب او لحظه ابتلاء او لحظه ضعف تظن ان انت بالمعصيه دي بتنتقم، وده بيحصل من الشباب كتير. مثلا ايه سقط في الامتحان، جاب نتيجه وحشه، فسخ خطوبته، طب يلا بقى يحلق دقنه ويروح ويخربها ويروح سينما ويسهر ويسكر وبتاع. انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انت بتنتقم من مين؟ انت تظن ربنا مثلا يعني تضرر الموضوع ده وهيصلحك بقى وهيرجع في انت في انت مين اصلا؟ انت هباء غير موجوده. انت بتشرف بعباده الله بس، انت بتعلى لما بتعبد ربنا، ولما بتنزل مفيش اي حاجه بتتضر خالص، مفيش حد بيتضر الا انت. ففكره الانتقام بالمعصيه فكره ساذجه جدا، راجعه من حته النديه. انت فاكر انك كبير وفاكر ان انت موضوع قوي بالنسبه لربنا، وان الموضوع عند ربنا هيأثر قوي يعني ان انت تنتقم منه بان انت تعمل ما يغضبه، انت في الحقيقه تنتحر، تضر نفسك بس. دي مساله مهمه جدا، انت مفروض لما يحصل لك مشكله بلاء ترجع له وتنتكس، او قصدي وتنكسر بين يديه وتتوب وتتهم نفسك وتظن بنفسك السوء، تحسن الظن بالله. في النهايه ان ربنا قدر كل ده، زي مثلا ما قدر البلاء. ليه قدر البلاء؟ لان البلاء سيترتب عليه برضو حاجات ربنا بيحبها، زي الدعاء، زي التضرع، زي الصبر، زي التوكل. وقاعد مثلا سازي يقول لك طب ما كان ماشي يا عم خلانا، طب ما كان خلانا كنا اغنياء ومستريحين. ما برضو اسئله بس بتدل يعني فاهم، طفل فاهم يقول لك وانتوا يعني تحس في سذاجه كده مش طبيعيه في السؤال. الحياه ما كانش هتقوم الا كده يعني، ده مساله. المساله الثانيه ان في عبوديات مش هتقوم الا كده، ازاي يكون شهداء الا لو في قتال، ازاي يحصل صبر الا لو في ابتلاء، ازاي يحصل تضرع ومسكنه وافتقار الى الله الا لو في موت فدي احداث ربنا قدرها عشان بيتفرع عليها عبادات. في النهايه انت بتسال عن حقك، مش بتسال ليه ابتلاني، انت بتسال لما ابتلاء لو ابتلاني وعملت الصح هاخد حقي ولا لا، اتقال لك هاخد حقك بزيادة الزيادة، مفروض انت تسكت وترضى. هيفرق معاك يوم القيامة ان دخلت الجنة من باب الفقر ولا من باب الغنى؟ هيفرق معاك يوم القيامة ان دخلت الجنة بسبب ان انت صبرت على مرض طول عمرك او اديت حق المليارات اللي معاك؟ يوم القيامة مش هيفرق، مش تحس بفرق خالص. تمام. بل احيانا اللي عاشوا في ابتلاء يوم القيامة لما يشوفوا ان نسبة المترفين الاغنياء اللي دخلوا الجنة ضعيفة جدا، هيقولوا الحمد لله اللي خلى ابتلاءنا في الايه، في الحتة السهلة دي السهلة اللي هي المرض والفقر والاستضعاف، دي السهلة، ده السؤال السهل في الامتحان. لما تشوف كم الفقراء وكم المرضى وكم اصحاب المعاناة اللي دخلوا الجنة، وعلى الناحية التانية تشوف كم الاغنياء اللي دخلوا النار وكم المتكبرين دخلوا النار. لما الجنة تقول وكلته بكل ضعيف متضعف، والنار تقول وكلته بكل جبان عنيد، يعني ده الزبون بتاعي العادي، كل الأغنياء والكلام ده أغلبهم هيخش النار لأن الاختبار صعب فعلا. فالمسألة إيه؟ ما وربنا أدرى ليه اختبرك الاختبار ده، ليه حطني في اختبار الصبر؟ فما رب كنت خليني في اختبار الشكر ده حلو ده جميل، ليه خلتني مبتلى بالفقر؟ لما انا مبتلى بالغنى حلو ده. انت بتختار الامتحان على مزاجك. هوى واحد جاهل بيتكلم بهوى، وربنا حكيم اختار لك ما يناسبك. في بعض الروايات فيها ضعف، ان من عبادي من لو اغنيته لاطغيته، كل واحد ربنا ده له امتحان يعني مناسب ليه وفي امكانياتك، ان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فتأكد طالما اختار لك ده هو ده وسعك، لو كان في اختبار تاني كان ممكن ما يكونش في ايه وسعك. ممكن دايما واحد بيتخيل ان في شابتر سهل في المادة، كل الناس داخلين ان الشابتر ده اسهل شابتر، بس هو عشان في واحد استسهله فما ذكروش، دخل لها كل امتحان جاي من الشابتر دوت. هو بالنسبة للناس شابتر سهل، بس هو بالنسبة له سقط لان هو ما ذكروش. حمك الله. الفكرة ربنا أعلم بحال عباده. تمام. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. قواعد. أسألت برضو، أسألت السؤال التاني، ليه اختار للاختبار دوت؟ برضو سؤال سفسطائي عايز إجابته أن يكون عندك علم الله، وإنت مش هيكون عندك علم الله، لكن يكفيك ما تعلمه إجمالا من الله لأنه حكيم عليم خبير بصير، وده ظاهر ليك في كل أفعاله. تمام. طيب خلينا نقرأ جملتين لابن القيم بحيث نحن إيه قرينا حاجة عشان كده كما نجح حاجة خالصنا، بس هو حقيقة كان بيطوف حوالين الفكرة دي. بس انت زي ما قلت لكم، يا ابن القيم بيسترسل على مستواه هو، فانت بتبقاش عارف هو ايه الفكره اللي هو بيتكلم فيها هنا. انت بتبقى مسكه بتبقى فرحان من فرحتك، بتقعد ايه تقول الناس بصوا ايه ده ابن القيم فعلا اتكلم في الفكره دي، ازاي جاله الفكره دي هنا، والفكره دي مؤثره فعلا في الموضوع دوت، مؤثره في الداء فعلا، ان انت تتضرب في الحته دي. فبيقول بقى: ولما علم سبحانه ان ادم وبنيه قد بلوا بهذا العدو. خلاص انت اللي حطيتني في الاختبار ده، يبقى انت ساعدني، ده اللي ليا، لكن مش ليا ان انا اقول لك ليه حطيتني في الاختبار. مفيش حد بيروح للسؤال للدكتور مثلا في الكليه ولا المثل الاعلى، انت هتصحح تمام ولا مش هتصحح تمام؟ مفيش حد يسال الدكتور انت هتمتحننا ليه. حقي امتحنك، حق امتحنك، انت ليك عندي يا ابني ان انا ما اظلمكش. بس مفيش حد بيسال السؤال بقى الازلي، هو انا ليه بتعلم؟ انت طبيعي بتحس ان ده حق، المفروض اتعلم، وده حق بني ادم، وانا ماشي في الحق دوت، والدكتور حقه يمتحني وحقه انه يسالني. فمش حد بيسال او انا ليه بتعلم، انما السؤال الدكتور ظلمني ولا ظلمنيش بس. طيب يقولوا انه قد سلط عليهم امدهم، تعالى بقى انا عملت معاك ايه عشان ده حقك عليا، امدهم بعساكر وجند يلقونه بها، اقام سوق الجهاد في هذه الدار في مده العمر. تمام. التي هي بالاضافه الى الاخره كنفس واحد من انفاسها، حتى خلى الموضوع صار قوي يعني، واشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. انا اعمل لك اكتر من كده، قلت لك ليك جنه كمان. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، واخبر ان ذلك وعد مؤكد عليه في اشرف كتب اللي هو القران، التوراة والانجيل والقران، واخبر انه لا اوفى بعهدي منه. ثم امرهم ان يستبشروا بهذه الصفقه التي من اراد ان يعرف قدرها فلينظر الى المشتري من هو الله، والى الثمن المبذول النفس والمال، والى من جرى على يدي هذا العقد وهو الرسول عليه الصلاه والسلام، فاي فوز اعظم من هذا واي تجاره اربح منه. ولم يسلط سبحانه هذا العدو على عبده المؤمن الذي هو احب انواع المخلوقات اليه، يعني برضو ده بيرجعنا، هو ربنا ماذا يريد من خلق الانسان؟ اراد ان يخلق احب المخلوقات اليه. كون بقى في مخلوق اختار الكفر، دي مشكلته هو مش مشكله ربنا. ربنا خلقك للجنه مؤهل لها، يمكن ان تختارها، انت بقى ما اخترتهاش، دي ما ترجعناش تقول طب خلقتني ليه؟ مشكلتك انت. فلا يلومن الا ايه؟ الا نفس، انت الذي اخترت ذلك ولم تكن معدا لذلك ولم اخلقك لذلك، انت الذي اخترت ذلك. اذا عاقبك ما ظلمكش بعد كل اللي عمله ده، وبعد كل الانعام ده، وبعد كل التيسير دوت، تروح انت تسبه وتكفر بيه؟ حقه بقى، هو بقى حقه يعاقبك بعد كل ده. انت مثلا اب اتولدت وامك صارت عليك وتعبت فيك ومش عارف ايه، وابوك صرف عليك وعلمك ودخلك احسن من، بعد كده انت شتمته، عاقبك. ينفع تقول انت مش حقك تعاقبني؟ يقول لك ليه؟ لان انت خلقتني ليه؟ انت اتجوزت ليه؟ مفيش حد يسال كده. طالما الوالد انعم والوالد ربى والوالد يسر لك كل حاجه، انت بقى تيجي تشتمه او تضربه، لو عاقبك كل الناس تقول من حقه يعاقبك، ده ابوك، تشتم ابوك بعد اللي عمله معاك؟ يجي يدفع بقى يروح لربنا، يعني انت اديت حق ده الاب، عمل ايه الاب يعني بالنسبه لربنا؟ اديت حق ده الام، يقول لك ده ابوك من حقه يديك بالجزمه، طالما انت غلطت فيه، لو ما غلطتش فيه مش من حقه يعاقبك الصراحه، بس انت بعد كل ده تشتمه وتهزقه في الشارع وتقل منه والكلام ده، من حقه يديك بالجزمة على دماغك. فينفع حد يقول طب انا اصلا انت هو يبقى ابويا ليه؟ الناس يعني هتسخر من السؤال دوت، يعني مش من حقك تسأل هو ابويا ليه؟ يعني انت راح الراجل اتجوز وخلف يعني، والراجل عمل اللي عليه معاك وزيادة، انت بقى شتمته من حقه يعاقبك صح؟ ينفع يعترض على العقوبة على سبيل الاعتراض هو ابويا ليه؟ كذلك ما يجيش واحد يقول طب طالما الكفار دول ربنا اللي خلقهم هو يعلم ان هم هيكفروا، طب ما يعني طب ما كانش خلقهم بقى وخلاص، لا هو ما اجبرهمش على الكفر، وكان من حقه يخلقهم، هم اللي اختاروا كده، هو عمل معهم كل شيء وانعم عليهم وتفضل وانزل رسل ارسل كتب كل حاجه، كونوا بقى هم كفروا من حقه يعقل، في ظلم خالص، هيتعامل معهم بالعدل رغم غضبه الشديد، مش هيظلم حد ابدا. فهمتوا الفكره؟ فبيقول هنا بقى ان البني ادم ده احب المخلوقات الى الله. اذا ربنا خلقك لكمالك انت، ربنا علم ان هذا المخلوق يصلح بعباده الله، واذا عبد الله سيصير صوره مبهره من المخلوقات، وفعلا سيظهر فيك الكمال المخلوق. إذا من حكم الله في خلق هذا الإنسان أن يكون في خلقه مخلوق كامل، كامل يظهر فيه كل كمال، كالأنبياء والرسل ثم الصحابة ثم الأكابر على مدار الزمان. إذا ربنا خلقك لكمالك أنت، وخلقك على هيئة لا تصلح إلا بعبادة الله، ولو اتحطت في مكانها صح يطلع منها شيء مبهر رهيب، نماذج مبهرة على مدار الزمان. يبقى انت لازم تفخر ان ربنا خلقك بهذه الصفة واراد مني الكمال، لذلك امرني بالعبادة. ففي الحقيقة هو الخلق لمصلحتك انت فقط، يعني انت كمان نرجع للحتة نقطة مهمة، ربنا خلقك لمصلحتك انت فعلا لسببين، اراد لك الكمال واراد لك الجنة، والله يريد أن يتوب عليكم، هي دي أردته، يريد الله أن يخفف عنكم، هي دي أردته، والله يدعو إلى دار السلام، صح؟ دي إرادته، أراد منك أنك تكون كامل، أراد منك أن أنت تخش الجنة شرعا. أنت رفضت، أنت عصيت، أنت كفرت، مشكلتك. فإذا من حكمة الله تعالى أن خلق مخلوق لكي يكون الصورة الكاملة من المخلوقات، لكي يدخل الجنة فعلا. وربنا أراد يخلق جنة، فهيدخل فيها مين؟ يدخل فيها حد عبده باختياره، مش هيدخل فيها الملائكة. اختار مخلوق فعلا يناسب انه يخش الجنة. تخيل بقى واحد بعد كل ده يكفر بالله ويرفض كل ده، معلش، لو ملك من ملوك الدنيا جاب واحد اصغر واحد من الرعية ودعاه الى قصره واعطاه هدية، فجاء الراجل ده راح رفض هدية الملك، ماذا يفعل به الملك؟ ألا يستحق ان يعاقبه؟ اي ملك هيعاقبه؟ خير ربنا خلقك واهدى ليك كل الهدايا ديت وجعلك مؤهل ان انت تكون على الصورة الكاملة، ووعدك بالجنة وحذرك من النار وعمل كل حاجة، فانت رفضت كل ده وكفرت بيه، تسألش بقى بيعاقبني ليه؟ يقول بقى جعل المخلوق ده احب المخلوقات اليه، الا لان الجهاد احب شيء اليه، واهل الجهاد ارفع الخلق عنده درجه. يقول بعد كده ثم امده بجند اخر من وحيه وكلامه، فارسل اليه رسوله وانزل اليه كتابه، فازداد قوه الى قوته، ومددا الى مدده، وعد الى عدته، وايده مع ذلك بالعقل وزيرا له ومدبرا، وبالمعرفه مشير عليه ناصحة له، وبالإيمان مثبتا له ومؤيدا وناصرا، وباليقين كاشفا له عن حقيقة الأمر، حتى كأنه يعاين ما وعد الله به أولياءه وحزبه على جهاد أعدائه. فالعقل يدبر أمر الجيش، والمعرفة تصنع أمور الحرب، والإيمان يثبت ويقوي، واليقين يقدم به ويحمل به الحملات الصادقة. ثم أمده سبحانه وتعالى ثم أمد سبحانه وتعالى القائم بهذه الحرب بالقوى الظاهرة والباطنة، فجعل العين طليعته، والأذن صاحبة خبرة، واللسان ترجمانه، واليدين والرجلين أعوانه. بيقول وعلم سبحانه وتعالى كيفية هذه الحرب والجهاد، فجمعها في أربع كلمات: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا في مقاومة، ورابطوا اثبت بقى كمل الآخر، واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا ده في البداية، تيجي انت تصبر، لما تيجي تصبر يروح الشيطان ايه؟ يصبر، وكمان ننتقل الأعلى، صابروا التكة، خليك اجمد، انه هيشد شد انت كمان. رابطه مسألة، مش مسألة وقت، مش بصبر في رمضان، مش بصبر في المسجد، رابطه يعني خليك هنا على طول، ان عدوك مش بينام. قيل لابن عباس هل ينام الشيطان؟ قال لو نام لاسترحنا، ما بيريحش من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. فانت رابطه، يعني ينفعش تريح، يعني ينفعش تكون مسألة الصبر والمصارعة دي موسمية ولا وقت دون وقت، لازم تكون حذر دائما، متحفز دائما، متوقع الشر دائما، مستعد للضربة دائما، رابطه واتقوا الله. فبيقول لا يتم الجهاد إلا بهذه الأمور أربعة، فلا يتم له الصبر إلا بمصابرة العدو، لئلا يدخل إلى القلب العدو ويلزم الثغر. فإذا صابر عدوه واحتاج إلى المرابطة وهي اللزوم، ويلزمه أن يرابط على الثغور. أنا بقى يخش بقى في الحتة اللي هو كان عايز يتكلم فيها، الثغور بقى اللي هي ليه العين والأذن واليد والرجل. يقول فلابد من ملازمة على هذه الثغور، ثغر العين، دي كل المصائب بتيجي من هنا، الداء بيجي منين؟ الثغر، تتضرب، العدو داخل، ايه الثغور اللي بيخش منها العدو؟ ثغر العين، ثغر الاذن، ثغر اللسان، البطن، اليد، الرجل. يقول هم دول ليه؟ هم دول الثغور بتاعه الشيطان، يخش لك من العين، من الود، من البطن، من اليد، من الرجل. فهذه ثغور يدخل العدو فيجوز خلال الديار ويفسد ما قدر عليه. فالمرابطه هي لزوم هذه الثغور، ولا يخلي مكانها فيصادف العدو الثغرة خاليا فيدخل منه. بيقول فانظر الآن إلى التقاء الجيشين، العدو دلوقتي هيخش وانت ايه، ربنا أمدك بمدد، فالجيشين هيتقابلوا، وكيف الحرب بدول مرة معاه ومرة معاك. إذ أقبل ملك الكفر بجنوده وعساكره فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته. يلاقي الدنيا تمام وجايب الجيوش وانت مزبط الدنيا. أمره نافذ في أعوانه وجنده قد حفوا به يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته فلم يمكنه الهجوم عليه. جي خش لقاك ايه منفذ الأربعة دول اصبروا وصبروا ايه ورابطوا واتقوا الله. فجي خش لقى الدنيا ايه ما في مكدومة ناس في حراسة شديدة. فعمل ايه بقى؟ بيقول بقى الفكرة بتاعته هيبدأ بأول فكرة. قال فكر انه لابد من مخامرة بعض الامراء. لازم يشتري بعض الامراء عشان يعرف يخش. فسأل من اقرب الناس الى الملك اللي هو القلب. فقالوا له النفس. دي اقرب امير للملك النفس. فقال لاعوان يدخلوا عليها من اراداتها. تحب ايه النفس دي؟ عشان هي دي اللي هناخد بيها نفس نملك النفس والنفس تخش نفس الاماره بالسوق بقى تخش على الملك ايه نستحوذ على المملكه. فقال لهم ايه الكلام؟ الكلام نفس دي بتعوز ايه؟ انظروا الى محبوباتها تحب ايه؟ فعيدوها به يعيدهم ويمنيهم ومنوها اياه وانقشوا صوره المحبوب فيها في اليقظه والمنام. اقعد بقى ايه الدنيا والبنات واللعب والنساع نقضيها اقعد بقى زين له كل حاجه. فاذا اطمأنت الى ذلك وسكنت فالقوا عليها كلاليب الشهوه وخطاطيف الشهوه ثم جروها اليكم. فاذا خمرت على القلب وصارت معكم ملكتم العين والاذن واللسان والفم واليد والرجل. فرابطوا على هذه الصغور كل المرابطه فمتى دخلتم منها الى القلب فهو قتيل او اسير او جريح مسخن بالجراحات. ولا تخلو هذه الصغور ولا تخلو هذه الصغور ولا تمكنوا سريه تدخل منها الى القلب فتخرجكم منها. وان غلبتم فاكتيدوا في اضعاف السريه. يعني تكسبوا يتعملوا نكايه حتى اذا وصلت السريه الى القلب. يعني السريه عايز يقول ايه؟ انت مثلا القلب دلوقتي حس بان في هجمه عليه. انت تحس في هجمه عليك تروح تعمل ايه؟ تروح تقرا قران صح؟ هي ده المدد اللي انت هتجيبه لنفسك. هتروح تحضر درس تقول ايه انا بقع انا حاسس ان انا بقع هو الضرب شغال. عايز تجيب مدد ايه المدد؟ اروح درس اسمع قران اقرا قران اشوف اخ مش عارف ايه. فيقول حتى لما تيجي السريه حاولوا تمنعوها ابتداء. يعني اعمل له حوار عشان يخش الدرس كعبله في اي كعبله عشان ما يقراش قران. طب الدنيا ما عرفتش وراح الدرس خليه يسرح خليه يقرا قران بلا تدبر خليه يعني ايه يعني يحصل مشكله بينه من صاحبه ويقفش عليه ما يتمش الايه التعاون ما بينهم على البر والتقوى. فبيقول اما تمنعوا السريه او تضعفوها خلوه أثارها ضعيف اللي يحضر في الدرس وهي مش يلعب في الموبايل مش مشكله احضر الدرس مش هيعمل معايا حاجه خليه يصلي بالليل بس يسرح في الصلاه. اضعفت السريه تيجي انت تقول انا بقوم الليل بس مش عارف ارجع سريه ضعيفه الشيطان عارف يضربها وهي داخله فوصلت ما عملتش حاجه. قال فاذا استوليتم على هذه الصغور فامنعوا. انا بعد كده لما استولي على الصغر هبتدي افسد الصغر نفسه عشان ما يقدرش يستعمله في النجاة. الصغر ده نفسه اللسان ده لو انا مسكت اللسان خليته يشتم طب ممكن يذكر ويبوظ لي الدنيا. العين دي لو انا مسكتها خليه يبص للنساء طب ممكن يبص في القرآن. بيقول كمان لما تملكوا الصغر افسدوا عليه استعماله في الخير. فاذا ملكتم صغر العين فامنعوه ان يكون نظره اعتبارا. خليه لما يبص كده للدنيا ما يبص مثلا لايه للبحار والمحيطات والجبال وبتاع يقول لدك يدينا عم عايزين بقى وربنا مش بيدينا ليه كل ده اللي ايه ده اللي شغله مش مثلا يقول سبحان الله لا بيجيش في باله كده تمام. لما يبص لليه للكفار وعربيات ولامبورجيني يلا وبتاع والقصور وبتاع ما يقول سبحان الله يا لهوان الدنيا على الله اعطاها لمن لا يحب. لا ايه ده احنا فين احنا من الدنيا دي وكنا فين لما توزعت الحاجات دي. خلوا عينه تبقى كده فاهم ازاي؟ بل اجعلوا نظره تفرجا واستحسانا وتلهيا. كل ما يبص للدنيا يتلهى بها مش بيعتبر بها. كل ما يبص للليل للكفار وحضارتهم وبتاع ينبهر بيه مش يعتبر بيه. قال فاذا استرق نظره عبره فافسدوها عليه بنظره الغفله والاستحسان والشهوه. مثلا تبص كده ايه حليها شويه يقول لك سبحان الله بص المخلوقات وبعد كده يخرب عيني مشكله. قال فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر فإني أبذر به بذر الشهوة أسقيه بماء الأمنية ولا أزال أعد وأمنيه حتى أقوي عزيمته وكده أجيبه بالشهوة إلى الانخلاع من الأسماء. فلا تهملوا هذا الصبر وأفسدوه بحسب استطاعتكم وهونوا عليه أمره. يا عم شوية نظر عم وإحنا عملناش حاجة تمام. مع كده هالكلام كده كبير شوية ما خلينا منه دلوقتي. فبس ابن القيم يبتدي هيخش معنا في الايه في حتة هو الشيطان بقى هيبتدي يلعب في الصغور ازاي. فده ايه يعني دي كانت الحتة اللي عايزين نقولها النهاردة. الضربة اللي اتكلم فيها كبيرة قوي ابن القيم وهي تفكير الانسان انا ليه هنا اصلا، ايه الحرب دي كلها جاية، انا مال انا بالليلة دي، انا ما كنت في العدم، انا خلوني في العدم، انتوا جبتوني هنا ليه. ده رد كان بيرد هنا وفصل ربنا عادل معاك ما ظلمكش في حاجه. وبعد كده يتكلم بقى هو الشيطان بقى خلاص احنا اتفقنا انت في حرب وبتاع، خلاص بقى يطلع بالسؤال الغريب ده، انت في الحرب خلاص، تعالى بقى نقول لك الحرب هتجيلك منين والهزيمه تيجي ازاي والصغور تحميها ازاي. يبقى شكلنا يبقى لينا مره تانية. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.